بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بتسميع الحديث كالعادة. تفضل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. دخلنا أوروبا الآن، كنا في آسيا وفي أفريقيا. فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسر الله على من يسره الله على من يسر الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. فقال: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف البيت ثم تلا يتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى لنب يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وجرة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. ثم أخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، ألا إن وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فتح الله عليكم جميعا. حقيقة يا إخوة، ليس أفضل لطالب العلم ولا أجمل من أن يحفظ يوما بعد يوم وبين الحين والحين، أن يحفظ أحاديث من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من مسلم يكرمه الله بطلب العلم كمثلكم، ثم هو كلما مضى عليه أسبوع وشهر وسنة وجد نفسه يحفظ مزيدا من كلام الله ومزيدا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما كان من أقل ما يستفيده أحدكم من درس كهذا مرة في الأسبوع أن يحفظ في كل أسبوع حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة إذا جلسوا معه عليه الصلاة والسلام حفظوا من كلامه جملتين وثلاثا وخمسا ثم ينصرفون. فاجعلوا هذا دائما نصب عيونكم، الفرح بأن أحدكم أكرمه الله فحفظ خمسة أسطر أو عشرة أسطر من كلام سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الوقت الذي ترى فيه كثيرا من الشباب مساكين يحفظون كلاما فارغا وينشغلون بالأغاني وحفظ الكلمات وأمور لا تنفعهم في دينهم أو دنياهم، لكن هذا الذي أنتم فيه ليس فقط طلب علم، وليس فقط شرفا، وليس فقط فصاحة لسان وبلاغة، وليس فقط أجرا وأدبا، أشياء كثيرة تجتمع لكم في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الحديث يا كرام الذي نتدارسه الليلة هو الحديث 29، ونحن هكذا بحمد الله يعني ننهي الثلث الثاني وندخل في الثلث الأخير من هذه الأحاديث العظيمة التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في هذه الأربعين. هذا الحديث الذي سمعتم فيه الحوار الذي دار بين معاذ بن جبل رضي الله عنه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا كرام، مما يفيدك دائما في الحوارات النبوية أن تعرف طرف الحوار. أحد المتحاورين هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفى، الطرف الثاني في الحوار هو معاذ بن جبل. يهمك أن تعرف من معاذ وما وزنه في الإسلام حتى تعرف هذا الحوار الذي ابتدأ من معاذ، فإنه هو الذي بدأ السؤال، ليس كذلك؟ هنا يهمنا معاذ ليس كسائر الصحابة. معاذ بن جبل شاب، فتى من فتيان الأنصار، ليس من كبارهم سنا، رجل شاب بل في بدايات شبابه رضي الله عنه، لكنه كان متميزا بذكاء وبحرص شديد على العلم والتفقه في دين الله عز وجل. وقد مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين فضائل الصحابة وكل واحد وما يتميز به قال: أقرأ الأمة أبي بن كعب، وأعلمهم بالفرائض زيد، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. هذا فقيه من فقهاء الأمة، بل هو إمام الفقهاء في الأمة، إمام الفقهاء. عندما نتكلم عن ساداتنا من الأئمة الكبار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري والترمذي ومسلم وأبي داود، هؤلاء يعني يأتون بعد هؤلاء الكبار من الصحابة بمسافات. صح في الحديث أن العلماء يوم القيامة يحشرون في زمرة العلماء، يعني لما تأتي يوم القيامة وأهل الجنة يمشون أفواجا أفواجا زمرا كما سماهم الله، تأتي زمرة العلماء الذين يدخلون في هذا الشرف، ونسأل الله أن يكرمنا فيلحقنا بهم. تأتي زمرة العلماء يقودهم معاذ بن جبل يوم القيامة، وهو يتقدمهم برتوة كما جاء في الحديث، يعني هو فقط ليس يمشي أمامهم، هو يسبقهم، هم لا يدركونه ولا يلحقونه. افهم من معاذ الذي يسألها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. إذا كان يهمك طلب العلم والحلال والحرام وتتمنى أن تكون في تلك الزمرة مع العلماء، هذا هو إمام العلماء. معاذ هو الذي يسأل هنا والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. معاذ هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقد كان معه، فالتفت إليه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله لو كانت لك الدنيا كلها وهذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام تكفيك، لا تريد شيئا آخر. تخيل هكذا، أغمض عينيك وكأنك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت إليك ويقول هو لك: إني لأحبك، ماذا تريد من الدنيا بعد ذلك؟ حتى تعرف من معاذ وأين وصل معاذ رضي الله عنه. ثم قال له تلك الوصية: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن ما كان هذا الموقف الوحيد الذي انفرد فيه معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل ويجيب ويحاول أن يستفيد. أخيرا، معاذ هو الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام من بين كل الصحابة في آخر أيام حياته، وأرسله سفيرا ومعلما وداعية وفقيها وقارئا وإماما وشيخا وقاضيا وحاكما إلى أهل اليمن. فخرج معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. بقي أن تعرف أن معاذ لما خرج في هذه المهمة كان في آخر سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حتى مات، لأنه بقي ورجع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فكان معاذ شخص بهذه المواصفات. إذا عرفت هذا بسرعة ستفهم الآن هذا السؤال وهذا الجواب على نحو جيد. هذا معاذ الإمام الفقيه العالم القارئ الذي كان فعلا واحدا من غير باقي الصحابة يتميز بمواصفات خاصة. جاء فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. معاذ لما سأل هنا هل كان أعرابيا جاء من الصحراء ما يعرف الإسلام؟ معاذ لما سأل هنا هو يعني للتو أسلم ويريد أن يعرف ألف با تا ثا في الإسلام. أنا وأنت صدقا هل جلسنا نفكر في هذا السؤال؟ لن أقيس نفسي بمعاذ ولا أنت، لكن أريد أن أقول لك شيئا. أحيانا نتقدم في طلب العلم قليلا ثم نحسب أن هذه الأسئلة خلاص يعني نحن انتهينا منها منذ زمان. نحن الآن نتكلم على نواقض الوضوء وشروط المسح على الخفين والأشياء الكبيرة والدقيقة التي لا يعرفها عامة الناس. هذا معاذ، لكن تعرف أن هذه القضية ينبغي أن تكون هي رقم واحد في حياة طالب العلم: ما طريق الجنة وما طريق النار؟ هذه التي نحتاج أن نعلمها العجائز وكبار السن والجهال والأطفال والصغار والكبار. القضية هذه ليست خاصة بالصبيان والمساكين، حتى طلاب العلم الكبار، حتى أئمة الإسلام يحتاجون هذا السؤال. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. والله يا إخوة، كلما ظلت هذه القضية واضحة في رأسك، حية في قلبك، فأنت طالب علم صحيح. صدقا أنت طالب علم على الطريق الصحيح. ومتى ظننت يوما ما أنك خلاص تجاوزت هذا ومشيت في الطريق السريع وتمشي بسرعة 120 كيلومتر، وأن هذه الأشياء يعني لا تهمك، إنما تهم المساكين والجهال والمتعلمين الصغار؟ فانتبه لنفسك، لا والله ما هذا هو الطريق. هذا معاذ. وعمدا قلت لك من معاذ حتى تعرف لماذا هذا السؤال. لو أنه أعرابي جاء من الصحراء ودخل وسأل هذا السؤال ستقول هذا مسلم جديد ويريد أن يفهم الأشياء الأساس في الإسلام. هذا معاذ يا رجل، هذا معاذ. ولما سأل معنى هذا أن القضية هذه كانت في رأسه تشغله دائما. إذا افهم أن هكذا وصل معاذ إلى ما وصل إليه رضي الله عنه. تريد أن تصل إلى الأمام، تريد أن تسبق، فعلا تحتاج أن تكون هذه القضايا عندك دائما تتكرر في نفسك. لا يغرنك أنك أصبحت على وشك التخرج في الكلية، أو أنك من طلاب الدراسات العليا، أو حتى حملت الشهادات العالية، لا يغرنك. مهما بلغت والله لن تصل شبرا في علم معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ولا في إيمان معاذ رضي الله عنه. ومع هذا هو الذي يسأل هذا السؤال. إذن سأل من حرص ومن شيء عظيم كان في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ما هذا السؤال يا معاذ، ما قال له إيش هذا السؤال، ما قال له غريب أنت تسأل مثل هذا، إنما أجابه كأنه يقول له أحسنت، هكذا ينبغي أن يكون السؤال وإلا فلا. ثم بماذا أجابه؟ أجابه بأركان الإسلام. الآن معاذ يجهل أركان الإسلام؟ لا والله ما يجهلها، لكن كما قلت لك هي القضية التي تحتاج أن تكون دائما في حياتنا يا طلاب العلم. قال له أركان الإسلام الخمسة: تعبد الله لا تشرك به شيء، هذا التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. تريد طريق الجنة؟ هي أركان الإسلام، ما عندنا في الإسلام شيء آخر، هو هذا. من أراد طريق الإسلام والنجاة فهي أركان الدين، الحفاظ على الواجبات والفرائض يا شباب، والتساهل فيها يعني خروج عن هذا الطريق. وبالتالي أنا سأفهم أن من خالف هذا الطريق لن يقترب من الجنة ولن يبتعد من النار، صح؟ فتارك الصلاة مثلا، ومن يفطر في رمضان عمدا، والذي لا يخرج زكاة ماله، والذي لا يحج مع قدرته على الحج، هذا لن يقترب إلى الجنة ولن يتباعد من النار. لأنه لما قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أتاه بهذا الجواب، ففهمت أنه من لم يحقق هذا الجواب لن يقترب من الجنة ولن يدخلها هكذا، ولن يبتعد عن النار، بل بالعكس سيكون كذلك. إذن هذا الجملة فائدتها بالنسبة لي بالدرجة الأولى أن تبقى القضية هذه مهمة عندي وعنده. لا تقول حفظت القرآن، لا تقول طلبت العلم، لا تقول أنا إمام الناس في المسجد، لا تقول أنا خطيبهم، لا تقول أنا شيخهم. يا رجل والله مهما بلغت لن تبلغ كما قلت ظفرا من معاذ، ومع هذا هو يحرص ويسأل. فأنا وأنت أشد حاجة أن نكون دائما سؤالنا، خوفنا، همنا كيف نصل إلى الجنة، كيف ندخلها، وكيف يباعدنا الله جل وعلا عن النار. ثم أي حديث يمر بك، أي آية في الطريق تمر بك تجد أنها تقود إلى الجنة، تمسك بها مباشرة، تباعدك عن النار تأخذ بها مباشرة، لأن هذا هو الهم الكبير الذي عندك في الحياة. انتهت الجملة الأولى في الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه. ما الجملة التالية؟ من القائل؟ انتقل السؤال الآن من معاذ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبح هو الذي يسأل. هنا وقفة مهمة، معاذ في هذا الحديث الذي قرأته كم سؤالا سأل؟ واحد في الأول. طيب والباقي، باقي الحديث كله ما هو؟ هو سأل سؤالا واحدا في آخر الحديث، سؤال استفسار، لكن بداية الحوار هو سؤال واحد. قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أخذ الجواب، ثم تفاجأ أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يفتح له الأبواب بابا بابا بابا. أخبره برأس الأمر، أخبره بما يدله على أبواب الخير، أخبره بملاك ذلك كله. هنا أيضا شيء ستشعره بالخفاء، عظيم حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ. سأله وأعطاه الجواب، فأراد أن يزيده من غير أن يسأل: ألا أخبرك، ألا أدلك؟ ها؟ هو الذي يعرض عليه، يا رجل من أنت حتى يعرض عليك النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الخير ويفتحها لك؟ يا عزيزي، عندما تكون أستاذا وشيخا وعالما والناس يستفيدون منك ويتعلمون منك، ويأتي إليك الطالب مستفيدا، ثم وجدت فيه ذكاء، وجدت فيه حرصا ورغبة في الخير، احرص عليه وانتبه له، وأعطه من العلم ما سأل وفوق ما سأل. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلت لك هو يعرف معاذ، بل قال له يا معاذ والله إني لأحبك. فلما جاءت الفرصة وسأل معاذ أعطاه سؤاله وزيادة. لكن تعرف أن هذا لا يصلح لكل أحد، ليس كل الناس حريص على العلم، وليس كلهم محبا للسؤال والجواب. يعني بعض لا تفعل هذا مع عام جاء يسألك عن مسألة في شيء حصل في الصلاة تقول تعال ألا أدلك ألا أخبرك، وهو يريد الانصراف وما يعطيك أذنا، لا هذا ما تفعله مع كل أحد، تفعله مع إنسان ترى فيه الحرص والحب للعلم والرغبة والخير، فهو لما جاء يسأل فأنت تعطيه سؤاله وزيادة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يفتح الباب أصبح السؤال هنا أكثر أهمية من الأول، لأن الذي يسأل ما يريد الجواب، الذي يسأل هنا يريد أن يفتح لك الباب فقط حتى يجعلك تفكر، ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أخبرك برأس الأمر، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يريد أن يقول لنا هنا أشياء تحتاجون للسؤال عنها والتعلم للجواب ماذا يكون. هنا الآن الجمل الآتية أنا عندي أهم من التي قبلها، لأنها جاءت على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي فتح فيها الأبواب، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. الخير كثير صح؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا ها اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. الخير عام مفتوح، ومر بكم في حديث أبي ذر، ومر بكم في حديث معاذ وغيرهم الدلالة على أبواب الخير كثيرة، التسبيحة والتكبير الصدقة والخطوة إلى الصلاة وتميط الأذى عن الطريق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الرجل في دابته، كثيرة أبواب الخير. هنا قال ألا أدلك على أبواب الخير، فدله على أمور جوامع للخير، والخير درجات كما تعلمون، والإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب والباقي بينهما درجات، جاء فاختار له أبوابا كبيرة من أبواب الخير، كم شيئا ذكر له؟ ما هو؟ الصوم والصدقة. طيب لاحظ لاحظ، كلها ترتبط بأركان الإسلام، صلاة الليل ترتبط بركن الصلاة، والصدقة ترتبط، والصوم يرتبط بصيام رمضان. لما أعطاه الواجبات قال ألا أدلك، ألا أزيدك على شيء فوق هذه الواجبات تعملها فيكون لك الرصيد عظيما. هنا فائدة فقهية تقول أعمال التطوع كثيرة أو قليلة في الإسلام؟ كثيرة. لاحظ كل تطوع نافلة هو من جنس الواجبات أفضل من غيره، يعني صلاة النافلة وصدقة التطوع وصيام التطوع هذه ليس لها أصول واجبات، عندنا صلاة واجبة وزكاة واجبة وصوم واجب، نوافل هذه الواجبات والتطوع فيها أفضل من التطوع بغيرها من أعمال الإسلام لأن أصولها واجبة. ألا أدلك على أبواب الخير، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل. انتبه معي حتى لا يعني يطول بنا الحديث، قال الصوم جنة، جنة بمعنى وقاية، الصوم جنة، الصوم وقاية للصائم، جنة دنيوية أو أخروية، الصوم وقاية من ماذا؟ طيب يمكن أن تقول في الآخرة من عذاب الله، فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار، هذا ولا شك شرف عظيم. اليوم صام بعضكم وهو يوم اثنين، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، سواء كان العدد هذا مقصودا 70 عاما أو كان للمبالغة، فأنت بصوم يوم واحد تكسب فضلا ورحمة من الله. هذا الصوم جنة، وهو أيضا جنة في الدنيا لأنه يهذب الصائم ويقيه من ماذا؟ من الفواحش والشهوات الحرام ومن زلل اللسان. ها ممتاز. أما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج ومن لم يستطع. إذن هو وقاية وليس وقاية من الشهوات الحرام، ممتاز، هذا في الدنيا. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم ها فلا يرفث ولا يفسق، هو وقاية، الصوم يهذب الأخلاق. قال الصوم جنة، هذا واحد من أبواب الخير، الصوم، الصوم جنة. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يكفيك هذا التشبيه حتى تعرف فضل الصدقة، أرأيت نارا مشتعلة ولا يطفئها إلا الماء، فذنوبنا التي تحرقنا لن يطفئها مثل الصدقة. ولذلك ينصح بعض الناس إذا وجد نفسه أسرف في الحرام والمعاصي يقال له تصدق. في الصدقة عشر فوائد كما يقول ابن القيم، خمسة في الدنيا وخمسة في الآخرة، هذا واحد منها. الصدقة تطفئ الخطيئتان، يعني تطفئ عقاب الخطيئة يوم القيامة، تطفئ النار التي يمكن أن تحرقك بسبب الخطيئة. كيف هذا؟ أبدا. رجل خرج ذات يوم فرأى امرأة مسكينة تجلس هناك ومعها طفل، أو يعرف من جيرانه رجلا كبيرا فقيرا يحتاج إلى سداد فاتورة كهرباء، أو ما عندهم عشاء، أو عندهم مريض يحتاجون إلى الدواء، أو دخل فصل الشتاء إلى آخره، وعدد ما شئت. فعرف وأرسل إليه صدقة وتعاهد ومد يده، وربما أدخل يده في جيبه فما وجد شيئا، لكنه حرص بأقل القليل الذي عنده أن يفعل. وفي الحديث سبق درهم ألف درهم. ليست الصدقة كما مر معنا في أكثر من حديث ليس بكثرتها، بل بعظيم ما يقع في قلب الإنسان. ومر بكم في حديث كعب لما قال والصوم والصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبها، ودليل على أنه يحب ما عند الله فأخرج المال الذي يحبه قلبه. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة يا قوم ولا يستقلنها أحد ولو كانت شيئا قليلا، ولا تنتظر أن يجتمع لك مال كبير حتى تتصدق به. وبعض الفقراء يتصدق بأقل القليل، هو أحب عند الله وأثقل في الميزان من صدقات الأغنياء بمئات الألوف والملايين. لا تنظر إلى عظيم ما أنفقت، انظر إلى عظيم ما قام في قلبك لما أنفقت بصدق. يا شباب، كثير من الفقراء طالب علم وليس له مال كثير، أو ربما حتى المال الذي عنده بالكاد يكفيه ويسد حاجته، لكنه يحرص أن لا يمر به شهر أسبوع يوم إلا ويخرج صدقة ولو بأقل القليل. وهو يستحب هذا المعنى الكبير، أنه يدفع الخطايا عنه، أن الله يفتح له أبواب الخير، أن الله يدفع عنه صوارف السوء، أن الله أن الله أن الله. هذه فضائل الصدقة. أعظم الناس جودا وسخاء وكرما رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعجيب أنه في فقراء الأمة وليس من أغنيائها. ويقول الصحابة كان أجود الناس، مع أنه كان في الصحابة من التجار والأغنياء والأثرياء من هو صاحب مال، لكنهم ما كانوا يبلغون كرم ولا جود ولا صدقة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تعرف أن لا علاقة لها بالمال الكثير، ربما يكون أفقرنا أكثرنا صدقة، لكنها مسألة يعني ترجع إلى الإنسان. فمما يعينك على البذل ولو بالقليل الصدقة تطفئ الخطيئتان كما يطفئ الماء النار. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل. أين الخبر؟ ما بها؟ هو ذكر لكل عمل فضله، صح؟ قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. طيب وصلاة الرجل في جوف الليل ماذا بها؟ ها؟ لا، ثم تلا وصلاة الرجل ما بها؟ ما فضلها؟ لا، قال وصلاة الرجل أي كذلك معطوفة على ما قبلها. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي وكذلك صلاة الرجل في جوف الليل. هذا معنى وصلاة الرجل في جوف الليل، هي أيضا تطفئ الخطيئة. ما معنى جوف؟ وسط ها؟ ما معنى جوف؟ ما جوف ابن آدم؟ طيب آخر الليل وسط الليل. جوف، جوف معناها باطن الشيء. تقول أدخلت يدي في جوفي، في جوف الحقيبة، في جوف الكساء، في جوف الإناء إلى آخره. فجوف الشيء باطنه في الداخل، من الداخل. وإذا قيل جوف الليل فيحتمل أن يكون أوله أو وسطه أو آخره، صح؟ يقول بعض العلماء إذا أطلق هكذا جوف الليل ينصرف إلى الوسط، جوف الليل يعني جوفه الأوسط. وإذا أردت آخر الليل فتقيده جوف الليل الآخر. وجاء في كثير من أحاديث جوف الليل الآخر. قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، أو يقال ثلث الليل الآخر. على كل، ليس هذا مجلسا نتحدث فيه عن فضائل قيام الليل، لأن الحديث فيه كثير والنصوص فيه كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام أوردها هنا آية من أعجب الآيات في القرآن التي تدل على فضل قيام الليل يا أهل القرآن يا طلبة العلم. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والآية جاءت في وصف أهل الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال تتجافى جنوبهم يعني تبتعد، يقومون من الفراش. تتجافى جنوبهم، الجنب هو هذا، يتجافى عن المضجع، يقوم عن الفراش، يقوم عن المنام من أجل قيام الليل. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يخاف من عقاب الله ويطمع في رحمة الله. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، أي نفس؟ أي إنسان، يعني لا يمكن أن يعلم إنسان ولا بشر ما أخفي لهم من قرة أعين. لا يمكن أن يعلم إنسان الجزاء الذي أعده الله لهؤلاء. من هم؟ أهل قيام الليل. لماذا أخفي الجزاء؟ ليش ما قال لهم كذا وكذا وكذا وكذا؟ نعم، قال جزاء بما كانوا يعملون، قال جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل العلم فكما أخفوا صلاتهم بالليل أخفى الله جزاءهم في الجنة. وهنا أمر آخر وهو ناحية بلاغية في اللغة، إخفاء الجواب وإظهاره بمظهر التعظيم أبلغ في ذكر العظمة في الثواب. لو جلس يعد له من الثواب واحد واثنين وخمسة، تقول فوائد وثواب قيام الليل عشرة أشياء، لو ما ذكرها قال فلا تعلم نفس، وتركك هكذا تفكر وتفكر وما تنتهي إلى شيء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. الحديث هنا يطول لكني سأختمه بجملة يا شباب، هذه الأيام الليل فيها طويل، كم الساعة بأيديكم الآن؟ كم الساعة؟ السابعة والربع. سنصلي ونخرج ونتعشى، وما بلغت الساعة الثامنة والنصف ولا التاسعة، صح؟ ستعود إلى السكن وأنت تعشيت وشربت شاهي وذاكرت وقرأت وما بلغت العاشرة، وباقي على الليل مقدار طويل، والأيام الآتية أطول في الليل. صدقوني من لم يكن من طلاب العلم ذكيا وعاقلا هذه الأيام أن يحرص على أن يجد له في الليل في أوله في وسطه في آخره ركعتين يصليها لله، يقرأ ولو بعشر آيات، عشرين آية أكثر أقل، والله هذا خسارة كبيرة في وقت كالذي نمر به الآن. بمعنى أنك ستصلي وستنام وستحضر في اليوم التالي في الصباح دون تعب ولا إرهاق، ماذا تريد أكثر من هذا؟ تحل الواجبات وتزور وتشرب شاي وتجلس بأنس مع الأصدقاء، ومن كان متزوجا له أطفال وأولاد، وسيجد وقتا للنوم، سيجد وقتا للاستيقاظ، سواء أراد أن ينام ثم يستيقظ آخر الليل. بعضنا لا ينام قبل الثانية عشر ليلا. طب هذه الثانية عشر ليست هي جوف الليل الآن؟ بلى هي جوف الليل. ماذا يمنعك قبل أن تنام أن تصلي ركعتين وتوتر؟ صلي ركعتين. وفي الحديث من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية حسبها بعضهم في الثلاثة الأجزاء الأخيرة من المجادلة والملك وعمه، ستحصل لك حوالي ألف آية. على كل هذه أيام ونحن طلاب علم، وقد أكرمنا الله، هذا وقت متسع وفيه طول في الليل، وهكذا سيكون لنا حظ عظيم من هذا الأجر الكبير. طيب الجملة التالية ما هي؟ طيب أعطاه في الأول طريق الجنة، ثم زاده درجة ثانية الدلالة على أبواب الخير، انظر كيف بدأنا نصعد إلى أعلى، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر. هو جلس من البداية الآن وانتقل إلى الأعلى شيئا فشيئا، قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. هذه تشبيهات، لما يكون عندك خيمة، لمن رأى منكم الخيام أو سكنها أو جلس فيها، الخيمة تقوم على عمود في المنتصف، صح؟ يحمل رأس الخيمة، ثم تشد من أطرافها بالحبال التي تربط بالأوتاد التي تثبت داخل الأرض. هذا العمود في وسط الخيمة يقف عليه رأس الخيمة. قال رأس الأمر الإسلام، هذا الكساء، هذا الغطاء، هذه الخيمة، هذا السقف هو الإسلام، هو التوحيد، لكنه لن يقوم إلا على هذا العمود. ما عموده؟ الصلاة. الصلاة. بمعنى بمعنى كما قال عمر رضي الله عنه في آخر حياته لما طعن: لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة. الشخص الذي ليس عنده صلاة ليس عنده إسلام. هذا عموده. وهذه واحدة يا إخوة من أشهر وأعظم وأقوى أدلة من يقول إن الصلاة هي أساس الإسلام وبدونها لا يبقى مع صاحبها إسلام، لأنه شبهها بالعمود، والعرب يعرفون الخيام، فإذا زال عمود الخيمة سقطت ولن يبقى إسلام من غير صلاة. ولو قال الشخص إلى يوم القيامة يقول أنا مسلم لكنه ما يركع لله ركعة ولا يصلي لله فرضا، هذا ليس إسلاما بالكلام. وهنا دوما يسأل الشباب ماذا نفعل في بعض الناس في بلدنا من أهل الإسلام لكنهم لا يصلون، ويكون السؤال دائما: إذا مات هل نصلي عليه؟ هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ هل نعامله معاملة المسلمين؟ الجواب هو ذا. لماذا السؤال عنه بعد أن يموت؟ لماذا لم يأتي السؤال قبل أن يموت؟ فكرنا وسألنا لما مات ماذا نفعل؟ طيب قبل أن يموت ماذا فعلنا معه؟ سأعود مرة أخرى لأن أقول: نحن يا أهل العلم معشر الدعاة إلى الله، مشروعنا الكبير وهمنا الكبير هو مشروع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو هم رسول الله عليه الصلاة والسلام إعادة الناس إلى الطريق. مسلم جاهل، مسلم مقصر، مسلم بعيد عن الدين، مسلم غارق في المعاصي، مسلم ما تعلم، مسلم هو في الأخير واجب علي وعليك وعلى كل داعية وطالب علم. كيف نعيد هؤلاء إلى بناء الإسلام؟ كيف ندخله؟ كيف نرفع له العمود هذا حتى يرفع له رأس الأمر؟ هذا مشروع كبير. طلاب المدارس، الفتيات، الأمهات في البيوت، العجائز والكبار، الفلاحون في المزرعة، والعمال في الشركات والمصانع وفي المطارات، يا أخي هذا يقول أنا مسلم، ولو سألت يقول أنا مسلم، بدليل أنه لا يزال يصلي جمعة ويذبح وضحية، وإذا مات يحرص على أن يدفن في مقابر المسلمين، هو حريص على هذا. ولو قلت له أنت هكذا لست مسلما ربما قتلك، إذن هو لا يقبل ولا يرضى. إذن عنده حرص أو ما عنده حرص؟ إذن يحتاج من يساعده على الدخول في الإسلام. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه. الضمير يعود إلى الأمر، إلى الدين. ذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله، هذا الجمل وظهره المرتفع يسمى السنام، وذروة السنام أعلاه. كان يقول: أرأيت إلى الجمل وهو ضخم كبير عظيم، فيه رأس وفيه رقبة وفيه قدمان ويدان وفيه بطن وفي كل شيء موجود، أعلى ما في ظهر الجمل هو سنامه، ذروة سنامه الجهاد. هكذا هو الجهاد في أعمال الإسلام وعبادات الإسلام، هي الذروة. أعمالنا في الإسلام يا شباب، حسناتنا، استطاعاتنا، درجات كثيرة، أعلاها وذروة سنامها الجهاد. ولا شيء يصل في درجة الجهاد في الإسلام. وحسبك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعد الله للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. يمكن أن تقول هذا جناح خاص في الجنة فقط لأهل الجهاد، لا يدخله سواهم، وهذا ليس لشيء قليل. هم تركوا دنياهم، باعوا أنفسهم، والله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حيث يطلق الجهاد في نصوص الكتاب والسنة، فالمراد به في الدرجة الأولى الجهاد في سبيل الله بقتال الكفار، وإلا فيدخل في الجهاد في العموم جهاد العلم وجهاد النصح والتوجيه وتعليم الناس الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه الجهاد باللسان، يدخل فيه الجهاد بالقلم، جهاد العلماء من أعظم أنواع الجهاد، جهاد طلاب العلم ينصحون الناس، يدلون الخير، يعلمونه الفاتحة وصفة الوضوء وأركان الدين، هذا من أعظم أنواع الجهاد. الشخص الذي ينفق عمره في بيت من بيوت الله يقرئ القرآن ويعلم الناس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والعقيدة الصحيحة ويحمي لهم دينهم، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، هذا ذروة سنام الإسلام يا شباب. الجملة الأخيرة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الآن نحن نصعد إلى أعلى. ابتدأ بطريق الجنة، ثم دله على جماع أبواب الخير، ثم انتقل إلى الرأس والعمود والذروة، ثم انتقل إلى: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ما معنى هذا؟ ألا أدلك على شيء يجمع لك كل ذلك ويكون هو المفتاح الذي يمكن أن تدخل تحته كل هذه الأشياء. هذا سؤال عجيب. إذا نحن بدأنا نصعد إلى أعلى، وكلما صعدت إلى أعلى الدائرة تصغر، لكن سيدخل تحتها كل شيء. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ حرص معاذ، قال بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. هذا جواب مفاجئ بصراحة، غير متوقع. الآن تكلمنا على جهاد، وتكلمنا على صلاة وصيام، وتكلمنا على قيام ليل، وتكلمنا على ذروة سنام الإسلام وعمود الإسلام، ثم تأتي وتقول هذا؟ فهنا كان سؤال معاذ مستغربا متعجبا، يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كلامنا هذا الذي يقوله أحدنا لصديقه وللبائع في السوق ولزوجته ولأطفاله ومع نفسه، كل هذا سنكون محل حساب. فقال في جوابه عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك. المرأة الثكلة هي التي فقدت ولدها ومات. فإذا قيل لإنسان ثكلتك أمك، يعني أسأل الله أن تموت فتفقدك أمك. هو هكذا تقول ثكلتك أمك، يعني أسأل الله لك الموت حتى تكون أمك ثكلة. إذن هو دعاء في ظاهره، الدعاء على الإنسان، لكنها من الجمل التي بدأت العرب تستخدمها في المعنى العكس تماما. ثكلتك أمك ليس دعاء بالموت ولا بالهلاك، دعاء بالصلاح والفلاح والنجاح، كما يقال تربت يداك في حديث تنكح المرأة لأربع، قال فاظفر بذات الدين تربت. تربت يعني التصقت يدك بالتراب، هذا دعاء بالخسارة، من يمسك التراب ما حصل شيئا، لكنه يطلق عند العرب على الدعاء بالفوز والربح والنجاح. وقال تربت يداك يعني أسعدك الله وأغناك الله وأهناك الله، فهذا بالعكس تماما. يقال ثكلتك أمك، لكن كلمة تقال كأنك تمسك إنسان وتهزه هزا شديدا، كأنك تقول أين عقلك، افهم تماما، اسمع ما أقول، فتقال بهذا المعنى. لما سأل معاذ: يا رسول الله نحن نؤاخذ بالكلام، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس، يكبهم يرميهم، هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، وهذه المناخر هي الأنوف، لأن الأنف أعلى ما في الوجه، فكان المعنى واحد أنه يرمى على وجهه في النار، هل يرميهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا ما تحصده، كأنه يحصد الزرع. فلسانك وكلامك هو حصاد حسناتك وسيئاتك. لسانك إن ذكرت الله وقرأت القرآن وطلبت العلم وقلت خيرا ونصحت وأمرت بمعروف ونهيت عن منكر وقلت كلمة صالحة، حصاده حسنة. وإن سببت، شتمت، اغتبت، كذبت، قلت الحرام، قلت الفحشة، كذبت على الله، افتريت عليه، وقعت وحصدت بلسانك الآخر. لكن غالب ما عليه حال الناس هو الاستهانة بشأن اللسان، ولذلك هو كالحبل يرمى في كل مكان. وكانت النتيجة عجيبة، مر بينا في أكثر من حديث، ومنه حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكرنا بعض الآثار هناك عن الصحابة في تعظيم شأن اللسان. يقول ابن مسعود: والله ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، أكثر شيء يحتاج إلى حبس طويل هو اللسان. تدري لماذا يتساهل الناس في اللسان؟ يعني لماذا أكثر ذنوب بني آدم باللسان؟ يعني السؤال بطريقة أخرى: ذنوب اللسان أكثر أو ذنوب اليد والقدم؟ ليش، لماذا ذنوب اللسان في ابن آدم أكثر من غيره؟ لأنه أسهل شيء، يعني يمكن أن تعصي الله بلسانك وأنت جالس في مكانك، وربما وأنت نصف نائم، يعني ما يحتاج إلى جهد وإلى وقت يسب ويشتم، هو أسهل شيء وأسرع شيء، ثم هو الشيء الذي يصعب التحكم فيه. يعني لو كنت تعصي الله بيدك بعينك قبل أن تفعل وتنظر إلى الحرام وتمسك الحرام، نفسك ستقول لك: ها افعل، لا تفعل، في فرصة تحاول فيها. لكن في اللسان ما في فرصة، الكلام الذي يأتي مباشرة يخرج، الكلمة التي جاءت هنا تخرج مباشرة، فلا يمسك لسانه إلا عاقل. ولهذا يقولون فرق بين شخصين: واحد جعل لسانه خلف قلبه، والثاني جعل قلبه خلف لسانه. فمن جعل قلبه أولا سيفكر قبل أن يتكلم، ومن جعل قلبه في الأمام يبدأ اللسان يتكلم ثم تجد أنه وقع كذا وحصل كذا. ليس شيئا يسيرا يا إخوة. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن الكفر بالله كلمة صح، والشرك بالله كلمة، والدخول في الإسلام والتوحيد أيضا كلمة. هتك الأعراض وقذف المحصنات واتهام الناس كلمة، الطلاق وانتهاء بيت وتمزيق أسرة وهدم عائلة كلمة. أرأيت؟ ليس شيئا سهلا. فبكلمة يمكن أن تفعل خيرا، وبكلمة يمكن أن تحرق نارا. ختام الحديث: حكم عليه الترمذي فقال حسن صحيح، ونازعه المحدثون في الحكم هنا بصحة الحديث. الترمذي رحمه الله حكم على الحديث بسنده فيما أخرجه هنا في جامعه، والصواب أن في إسناده إشكالا، والحديث صحيح بمجموع طرقه لا برواية الترمذي وحده. نقف هنا، أسبوعنا القادم إجازة، نلتقي في الذي بعده إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله.